السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما تذكرون في الكلام على اسمه سبحانه وتعالى السميع، اسمه المشرف السميع. وقد ذكرنا فيما مضى أن هذا الاسم المشرف من الأسماء الشاقة البحث، يعني البحث فيها شاق جدا، حيث تنتهي الآيات بقوله إنه هو السميع العليم، إنه سميع بصير، إنه سميع قريب، وقضي الأمر. سيق إلينا كما سمعتم في المرات الماضية تلك المعاني التي ذوبناها تحت هذه العناوين السابقة في المرات الماضية، وذلك ما من الله تعالى به في هذا المنهج الذي نسير عليه في شرح أسماء الله الحسنى. وقد ذكرنا هذه العناوين المرة الماضية، كانت عناوين كثيرة فتح الله تعالى بها، وكان أول هذه العناوين هو أن الله تعالى تعرف إلينا بأنه الرب الخالق المحيي المميت إلى آخره باسمه السميع العليم. وهذا شيء لا بد وأن يكون له نظر كما بينا في المرة الماضية عندما يقول المولى سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. السياق يقول إن الله خالق قدير مثلا أو قوي عزيز أو غير ذلك مما يبين معاني القدرة، وإنما لما جاء سميع بصير كان له معنى آخر ينبغي أن يفهمه المرء في سياق هذه الآيات إلى آخر ما بينا من هذه المعاني. فكان أول تعرف تعرف الله تعالى به إلى عباده بكونه سميعا بصيرا هو الخلق والإحياء والإماتة والرزق والقضاء وفصل القضاء وطلب إلى آخره. والأمر الثاني الذي تعرف الله تعالى به إلى خلقه وهو أنه سميع الدعاء وأنه يحفظه جل وعلا ويكفيهم، وأنه يحفظه من كيد الشيطان ومن كل كيد إلى آخر هذه المعاني من الوهب والعطاء وغيره، كما ذكرنا في قوله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إلى آخر هذه التعرفات التي تعرف الرب بها إلى عباده هذه المعاني. من لم يحضر هذا الدرس ينبغي أن ينظر فيه، يعني أن يسمع هذا الكلام مرة أخرى. لا نريد أن نطيل في هذه المقدمة، إنما أشرنا إلى تلك العناوين التي ساقها الله تعالى لهؤلاء المساكين السامع المتكلم. وكان ثالثا أن الله تعرف إلى خلقه بالسمع، بخلق السمع فيهم وبأمره إياهم بما يلائم هذا السمع. ثم بعد ذلك وجدنا أن الله تعالى أدب المؤمنين عند كل سماع يسمعونه ماذا يقولون وماذا يفعلون، كما أمرهم سبحانه وتعالى بالسمع كذلك لما يطلب منهم سمع الإجابة كما سنبين. وبين صفات، إذا كان قد بين صفات المؤمنين عند السمع عندما يسمعون ذلك من أوامره أو مما لا يحب الرب أن يسمع، بين صفات غير المؤمنين عند سماع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أقوالهم كما يحذرها المؤمنون، ثم بين عاقبة هذا السماع السيء من الله تعالى، وبين الفلاح عند السماع كما قال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، إلى آخره. ونبدأ كما هي عادتنا في أن نشرح شيئا ما من هذه الآيات لتبين تلك المعاني المقصودة من معرفة الرب بكونه سميعا سبحانه وتعالى، من ناحية، من ناحية أخرى للتدبر في معاني هذه الآيات وهي القصة والقضية الجديدة في فهم القرآن الكريم، والتي قد أخذنا فيها خطبا عديدة تبين معنى التدبر. وقد ذكرنا آيات الفاتحة أنموذجا للتدبر القرآني، وذكرنا شيئا من آيات الدعوة إلى الله تعالى كذلك تفسيرا وتدبرا لهذه المعاني، وهي قضيتنا في الأسماء الحسنى، حيث إن كل هذه القضية هي أن نتعرف أو أن نرى ما تعرف الله تعالى به إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العليا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذلك أي القرآن والسنة هما ما يبين على أدق التبيين أسماء الله تعالى وصفاته، ويبين أحسن تبيين هذه المعاني لله جل وعلا. ونبدأ بهذه الآية كما وعدنا، وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية كما يقول هنا الشيخ، نشير سريعا إلى تلك المعاني وننظر فيما يتعلق بالتدبر في هذا المعنى. أقول الشيخ هنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خبر ثالث أو رابع المتابع عشان الناس تتعلم، يعني وهي تقرأ القرآن أن ترى هذا التناسق الذي يدل على البلاغة وهذا الجمال في تلك الآيات القرآنية. المهم يقول الشيخ هنا: ليس كمثله شيء، خبر ثالث أو رابع لقوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قبلها بخمسة آيات، قوله سبحانه وتعالى متأسف بآيتين، قوله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فخبر عن هذا، قال: وهو على كل شيء قدير. يقول: ذلكم الله ربي، بعدها وبعدها فاطر السماوات والأرض، هذا خبر ثاني، وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، إن جعلناها خبرا فيتكون خبرا ثالثا. ثم قال المولى سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، تكون خبرا رابعا في سياق هذه الآيات، يعني وهو على كل شيء قدير. يقول: ذلكم الله ربي، ثم يقول: فاطر السماوات والأرض، ثم يقول: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ثم يقول: ليس كمثله شيء. فتكون خبرا ثالثا أو رابعا في سياق هذه الآيات الكريمة، كما يقول عن الضمير في قوله وهو على كل شيء قدير. وموقع هذه الجملة ليس كمثله شيء كالنتيجة للدليل، وعندما يقول ليس كمثله شيء هنا كأنها نتيجة تلك الأدلة السابقة التي بيّنها الله تعالى، بيّن لهم فيما قدم سبحانه وتعالى نعما عظيمة تبين أنه سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. وقبلها آيات كثيرة كما ذكرنا في قوله والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وهذا من نعم المولى سبحانه وتعالى عليهم. وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم سبحانه وتعالى وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال وكذلك أوحينا نعمة جديدة، وكذلك بل هي أعظم النعم، كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، هذه من نعم الله تعالى كذلك. ثم بيّن لهم نعمة عظمى أيضا فقال فالله هو الولي، هو الولي الناصر والمعين والمؤيد والمحبوب لأهل الإيمان سبحانه وتعالى إلى آخره. هذه النعم التي سيقت في هذا المساق، فإذا ما سيقت هذه النعم بهذا الأسلوب كما بيّن الشيخ هنا يقول، فكانت هذه الجملة وهي ليس كمثله شيء جاءت نتيجة لتلك الأدلة. نعم، من الذي يستطيع أن يقول هذه الأقوال؟ الملائكة يستغفرون للمؤمنين، وكذلك فاطر السماوات والأرض، وكذلك جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وكذلك كما بينا سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته وهو الولي سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل هذا الكتاب رحمة لهم، وأنزل هذا الكتاب لإنجائهم ولتحقيق سعادتهم في الأولى والآخرة. قطعا كل ذلك لا يستطيع أحد ولا يفعله أحد، على معنى أنه سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد شيء ولا يفعله أحد على هذه المعاني التي تدل على الرحمة بخلقه وتدل على القدرة وتدل على العلم وتدل على الإحاطة منه سبحانه وتعالى وتدل على نفع الناس وطلب وأنه يريد لهم سبحانه وتعالى الخير ويريد لهم جل وعلا سعادة الدنيا والآخرة. لذلك قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. تلك الآيات ينبغي أن نقف عندها بعد أن عرفنا النعم، فلا بد أن يتدبر المرء هل المولى سبحانه وتعالى يقول لك مثلا في هذه الآيات والملائكة كما يذكر سبحانه وتعالى يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، هذا معنى هذا على سبيل الإخبار؟ يعني ربنا بيخبرك بكذا فقط، وأن الله تعالى يخبر بذلك على المعاني التي ينبغي أن يتدبر فيها المؤمنون، أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن أنت عندما تنظر في هذا المعنى كأن الله تعالى يقول الملائكة يسبحون بحمده ويستغفرون لكم، فما بالكم أنتم؟ وكأن الخطاب ليس على سبيل الخبر فقط، على سبيل الخبر ربنا يقول لك الملائكة يستغفرون لكم ويسبحون بحمده، ولا أنتم مطلوب منكم كذلك أن تسبحون بحمد ربكم سبحانه وتعالى، أن تسبحوا بحمد ربكم وفي نفس الوقت أن تقوموا بهذا الاستغفار الذي ينبغي. ده معنى من معاني التدبر والذي دائما ما نتكلم عليه، وهو مين ده يقول لنا معنى التدبر اللي احنا قلناه 100 مرة عشان اشوف الناس فهمت معنى التدبر، عشان هذه القضية الجديدة التي ينبغي ان يقرأ بها القرآن الكريم. ايه معنى التدبر؟ ها ها، لا لا، المعنى الاول ايه تدبر؟ ايه تدبر من اللغة؟ يعني النظر في عقيدة الشيء، وبعدين أن يرى موقع الآية من الأول من إيه؟ من نفسه، وبعدين وأثرها على إيه؟ على قلبه وعمل، ثم يرى إيه؟ أثر على القلب والعمل في التطبيق من العدم، فيعرف حينئذ إيه؟ مرتبته منها ومنزلته فيها، ويعرف داءه ودواءه. فإن قلنا يسبح بحمد ربه، هذه آية ما ينزلها على قلبه يتدبر هذا المعنى، يقول ينزل هذه الآية على قلبه ليرى أثر التدبر على قلبه وعمله، هل هناك في تسبيح وتنزيه لله تعالى، سواء كان في ذكره أو في اعتقاده لله تعالى بتنزيه الرب جل وعلا، أو في التسبيح بمعنى الصلاة والذكر لله تعالى، وأثر هذا التسبيح على القلب، ومنزلته هو من تسبيح الرب، لأنهم يسبحون بحمد ربهم لا يفترون لا يسأمون، عرف حينئذ مرتبته هو، يقضي في تسبيح الرب سبحانه وتعالى في يومه وليلته 50% 20% 30%، صارت تلك منزلته، وعرف بذلك داءه وعرف دواءه. داءه 20% ب80% غفلة، وبداؤه ذلك قد علمه، ومنزلته 20% فقط، هذا على التقدير الذي تسوقه الآية. وكذلك الاستغفار وبقية المعاني في هذه الآيات، يأخذ حينئذ من الآية دواءه الذي يداوي به قلبه ليستغفر به ربه ويسبحه به، ويزيد هذه المعاني ويصلح بها قلبه وعمله. فما يقراش بقى آية غير على هذا الحال اللي احنا بنقوله، أن يعلم هذا المعنى من معاني التدبر في تلك الآيات. لذلك عندما نصل إلى قوله نحن نشير إلى هذا المعنى، لأن هذا أصل لا بد وألا يتخلى عنه المؤمنون في قراءة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى علمت من هذه النعم معنى تالي. نحن لا نشير إلى تفسير الآية، نحن نأتي إلى السميع البصير، وإنما قد علمت من سوق هذه النعم أنك مطالب بالتدبر في تلك النعم. والتدبر في النعم يعني أن ينظر المرء في نعم الله تعالى، ويرى أثر هذه النعم على قلبه وعمله، ويرى شكر هذه النعم ومدى شكره لها، لأن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أو إن الإنسان لظلوم كفار. فعلمت مدى ما أنت فيه من الظلم ومن الجحود لنعمة الله تعالى بمقياس شكرك لها، بأن تصرفها، بأن تتحدث بها، بأن تذكرها، يعني تعتقدها بقلبك، وأن تذكرها بلسانك تتحدث بها، وأن تصرفها في مرضاة الله تعالى، هذا معنى الشكر. وحينئذ تستطيع أن تقيس مدى شكرك لله تعالى، خاصة وأن الشكور قليل كما ذكر الله تعالى، وقليل من عبادي الشكور. فهم شيء من ذلك؟ فهم؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونرجع إلى هذا المفهوم الذي لم تذكره الكتب من هذه الآية الكريمة، بعد أن ذكر الخلق سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا أذرأكم فيه ليس كمثله شيء، ذكر ذلك كله سبحانه وتعالى وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما ليس كذلك كما ذكرنا كان سياق الآيات في الخلق والنعم، ما علاقة السمع بقى بالنعم؟ خدين بالنا، ما علاقة السمع؟ يقول لك فاطر السماوات والأرض والملائكة يستغفرون، وهو قد نزل الكتاب كما ذكر، أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، إلى آخر هذه النعم. كان الخلق والإنزال والكتب وكل ذلك يأتي به السياق مع معنى آخر، القدرة كما ذكرنا أو القوة أو العظمة أو غير ذلك مما يمكن أن يكون مع هذا السياق. والنظر القاصر في هذه الآية هو ليس كمثله شيء، شأن إليه وهو السميع البصير بالذات. عندما يسوق المولى سبحانه وتعالى، ياخذ باله معايا، هذه المعاني من معاني أنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو يزرعكم فيه كما بينا، وأنه الذي نزل الكتاب، وأن الملائكة يستغفرون، لا يشك قطعا أن الله تعالى هو الخالق، وأنه خلق بعلمه، وأن له قدرة سبحانه وتعالى يخلق بها وقوة يستطيع بها أن يتحكم في ذلك كله، أليس كذلك؟ هذه صارت كأنها لا خلاف فيها. ثم يأتي بعد ذلك ليقول وهو السميع العليم. لماذا؟ هو ذا المعنى أنه يمكن مثلا أن ينسب المرء، بل إن الله تعالى نسب ذلك، أن ينسب العظمة والقوة والملك والقدرة للبشر. فرعون نفسه قال وإن عليهم في الآية في القدرة عليهم وإن فوقهم قاهرون، أو وصف عرش بلقيس هذه ملكة سبأ قال ولها عرش عظيم، وقال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وقال في الملوك كذلك وآتيناهم ملكا عظيما. فيمكن أن يدعي أحد أن له ملكا وأن له عظمة وأن له كبرياء تكبر بها على الخلق، وأن له ملكا كذلك، يعني الملك والتملك والعظم والقدرة والقوة والبطش كما قال تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كل ذلك يمكن أن يدعيه الناس أو يدعيه أحد له، أن يمتلكوا أسبابه في أنفسهم أو أسبابه في غير أنفسهم، أن يكون قويا في نفسه، عليما عالما، أن يكون ملكا، أن يكون عظيما، أن يكون كل ذلك يمكن أن يدعيه بما له من أسباب في ذاته أو بما يملك من أسباب في الخارج، إلا تلك الصفتين السمع والبصر لا يستطيع ولن يكون ذلك إلا لله وحده سبحانه وتعالى. أن الله تعالى كما بينا يسمع هذا الخلق كله في دعائهم، في تضرعهم، في كلامهم، في سبهم، في مكرهم، في قولهم، في جمعهم، في سرهم، فيما بينهم وبين الناس، فيما بينهم وبين أنفسهم، بمختلف اللغات وبمختلف الحاجات وبمختلف الطلبات، كل ذلك الله تعالى يسمعه، ولا يغلطه صوت عن صوت ولا دعاء كما ذكرنا كده في عرفات مثلا أو في الحرم أو في أي يوم من الأيام يقف كل هذه الملايين ليدعو الله تعالى بلغات مختلفة وطلبات مختلفة وتضرعات مختلفة، والذي يطلب المغفرة والذي يطلب الشفاء والذي يطلب الولد والذي يطلب النجاة من المشاكل والذي يطلب، وهذا بالعربي وهذا بالإنجليز وهذا بالأردو وهذا باللاتين وهذا بالفرنسي، كل هذه اللغات كما ذكرنا. والأعلى من ذلك أنه لا يغلط صوت عن صوت ولا حاجة عن حاجة، ولا يرتفع لي صوت بأعلى من صوت أو ينتظر ليسمع هذا الصوت الضعيف الذي لم يصله، بل هو يسمع من يوم أن خلقهم ويسمع ما قبلهم من المخلوقات إلى أبد الآباد، لأنها صفة قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، فهو يسمعهم. وهذه الصفة إن كانت في المرء لا يستطيع أن يسمع جمعا، يرتفع صوته أو ينخفض، يتكلم بلغات مختلفة لا يستطيعها أحد في العالم، لم ولم يكون هذا الخلق موجودا. لذلك هذه الصفة بالذات، كما أنه حتى إن سمع امرؤ عددا يتكلم فتبين كلامهم لابد أن يخفى عليه شيء، خاصة وإن كان لا يعلم لغتهم، أو يعلم لغتهم وهناك من يسر ومن يعلم، أو هناك من يشوش على الآخر في الكلام أو الدعاء، أو هناك من هو بعيد أو قريب، كل ذلك منذ أن خلقهم هو يسمع لهم. فإن سمع امرؤ قد سمع مدة حياته ثم انتهى، أو سمع يمكن ويوشك أن يضعف سمعه أو أن يمرض أو أن تصيبه آفة وانظر إذن إلى سمع الله تعالى وإلى بصره نفس الكلام، أنه سبحانه وتعالى يسمع هذه المخلوقات على مختلف هذه الحالات، على هذه الطلبات، على مختلف اللغات إلى آخره، من يوم أن خلقهم في جمعهم، في مفردهم، في سرهم، في علانيتهم، فيما بينهم وبين أنفسهم، كل ذلك الله جل وعلا يسمع. ومن ثم كان هذا المعنى لله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع وهو البصير، وكذلك صفة البصر، من الذي يبصر من في قاع البحر ومن في فوق السماء ومن كان وما يكون وما لا، كل ذلك من يستطيع أن يدعي لنفسه بصرا بعد مثلا كيلو متر مثلا أو غيره، لا يستطيع أحد. وإن رأى ذلك كيف يرى بقية الخلق، وإن رأى الدنيا كيف يرى الملكوت الأعلى، وإن رأى شيء، كل ذلك لا يوجد ولن يوجد إلا ذلك لله تعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لو قلت قويا ملكا كذا كذا لا تعبر هذا التعبير في هذا السياق من عدم المثلية لله تعالى، من عدم التشبيه لله تعالى في أي شيء جل وعلا، في ذاته، في صفاته، في أفعاله جل وعلا. فهمنا إذن هذا المعنى، ويسوقنا سريعا هذا المعنى لأجل أن يعلم المرء حظه من هذا الكلام. فذكرناه في الزمان القريب، يعني في أحاديث القريبة، وهو أن حظه في هذا السمع، إن الله تعالى سميع بهذه الطريقة التي أشرنا إلى شيء منها. أنا لا أستطيع أحد، أي مخلوق كان، لا يستطيع أحد أي مخلوق كان أن يحيط شيئا بمثل هذه الصفات أو بمثل هذه المعاني لأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. لذلك بينا أنه لا بد للمرء أن يأخذ حظه من هذا المعنى، وقلنا الحظ الأول من سمع الله له أن الله تعالى يسمعه، لذلك كان حظه الأول أن الله تعالى لا يسمع منه ما يكره. هذا المعنى الذي يكون تربية للمؤمنين من معاني الأسماء الحسنى، أن الله تعالى يسمعك، إذن أنت ترى نفسك ومرتبتك فيما يسمع الله تعالى منك، وانظر إلى ما يسمع المولى منك سبحانه وتعالى، يسمع منك جل وعلا ما يكره أو ما يحب، أو ما يكره وما يحب، ومن منزلتك إذن فيما يسمعه الله تعالى منك جل وعلا. وهذا يربي المرء على هذا المعنى من المراقبة التي بينا، وهي أنك قد علمت منزلتك مما يسمعه الله تعالى منك، علمت أنت تتكلم في اليوم 100 كلمة يسمع منك فيها 50 كلمة يحبها مثلا، أو أن يسمع منك الباقي على ما يكره أو يبغض. هذا حالك الذي ينبغي أن تزن به نفسك وأن تعرف به منزلتك، فحينئذ تسارع إلى المجاهدة لنفسك ألا يسمع المولى سبحانه وتعالى منك ما يكره، ولا كذلك ما لا يكره وما لا يحب، يعني في المباح، وإنما حظك أن يسمع منك سبحانه وتعالى ما يحب، أي ما يكون في ميزانك عند الله تعالى، وإلا أضعت عمرك ولم وخسرت آخرتك. هذا الحظ الأول. والحظ الثاني كذلك أنك نفسك لا تسمع إلا ما يحب الرب جل وعلا، فنزهت سمعك كما نزهت لسانك أن يسمع الرب منك كذا وكذا إلا ما يحب، كذلك نزهت سمعك عن أن تسمع إلا ما يحب. لذلك قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي جعل مما يحب الرب سبحانه وتعالى أن تأخذ حظك من الاستماع له هو القرآن الكريم. ونزيد على هذين الحظين، كنا قد ذكرناهما، نزيد عليهما ما أشرنا إليه في أداب السمع التي أدب الله تعالى بها المؤمنين، لم يتركهم كذلك بل ذكر لهم حظوظا في السمع، أنهم كما قال المولى سبحانه وتعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كأنه يقول إذا سمعت شيئا من الله تعالى ومن رسوله لا تتولى عنه إلا وقد أجبت له، إلا وقد أطعته، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وتلك حال عموم أهل الإيمان، أنهم سمعوا ولم يجيبوا، سمعوا ولم يستجيبوا، سمعوا ولم يطيعوا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، نحن الذين قالوا سمعنا فعل وهم لا يسمعون. وهذه حالة عموم المؤمنين السامع المتكلم، أنه يسمع ما يصلحه وما يكون في ميزانه، وما يكون سببا لقربه من الله تعالى، وما يكون سببا وإذا به يعني يسمع سماع الشيطان ويقدم سماعه على سماع ما يحب الرب سبحانه وتعالى، ويكون حظه من هذا أنهم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذه الآيات مذكورة على سبيل التفسير ليس على سبيل التدبر، إن شاء الله نسوقها على هذا الحال بإذن الله تعالى. انظر إلى معنى آخر يقول فيه المولى سبحانه وتعالى ذاكرا أدب السماع الذي ينبغي أن يسمعه المرء: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. وهذه تبين مقياس هذا السماع الذي سمعته: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. ونرى حالنا الذي لا يخفى على أحد في سماع ما أنزل إلى الرسول، وفي فيض الدمع من العيون والبكاء والخوف والوجل، بالمقياس إلى قلوبنا المتحجرة القاسية التي لا نرى فيها هذا الحال الذي مدح الله تعالى أصحابه بل وأمر المؤمنين بذلك الحال الذي ذكره. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كما بيّن المولى سبحانه وتعالى. كم البيت آيات السمع: الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. هو لا يستمع القول فقط، وإنما هنا يستمع بمعنى الإنصات باهتمام، ليس بمعنى سمع. سمع يعني السماع العارض، إنما استمع يعني أنصت مهتما لأن يسمع، يعني جلس متعمدا السماع. الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. وكان حالنا قد تغير لو تدبرنا هذه الآية وعملنا بمعنى هذا التدبر، لو تدبرنا ذلك كان قد تغيرت كل الأحوال. أنهم سمعوا القول فاتبعوا أحسنه، لقد رأيت هذا الحسن في أقوالهم وأفعالهم وما يسمعه المولى منهم وما يسمعون هم إلى آخر هذه المعاني. لقد تغيرت الأحوال لو تحقق شيء من هذا المعنى: التابعون أحسن. وهذه الآية الأولى اليوم على هذه السرعة وعلى تلك المعاني. ونشير الآية التالية لها في نفس السياق، وهي ما تعرف الله تعالى به إلينا في ذلك البند، وهو أنه تعرف إلينا سبحانه وتعالى كما بينا بالخلق والإحياء والإماتة والرزق والفصل والقضاء إلى آخر هذه المعاني بكونه السميع العليم أو السميع البصير. بكونه السميع في نهاية الإيه؟ في نهاية المطاف، وبقية الصفات تأتي في الترتيب التالي بعد السمع والبصر يأتي العلم إن شاء الله. أسمع هذه الآية التالية، وهي آية كذلك في سياق ينظر المرء إليه يراه سياقا عجيبا كذلك، وهي في قوله سبحانه وتعالى، هي الآية مبتدأ بهذا اللفظ: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ولا بد من قراءة السياق حتى يكتمل المعنى، وهي في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وملخص هذه الآيات السابقة أن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب، كتاب المبين، في قوله حميم والكتاب المبين، في ليلة مباركة، على اختلاف في تحديدها، على اتفاق في أنها ليلة القدر تقريبا، من خرج إلى أقوال ضعيفة، إنما في غالب الأحوال أنها في ليلة القدر، ومن قال إنها في ليلة 17 من رمضان على أنها: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم بدر، يعني على هذا السياق، وإن كان السياق كما ذكر العلماء لا يؤيده، إنما هي نزلت في ليلة القدر. وإن كنا ليلة القدر هي ليلة 27، هي ليلة 27 فهي فيها، أو إن كانت تختلف في العاشر فهي في أي ليلة من ليالي العاشر التي وسمها النبي بكونها تكون ليلة القدر من الليالي الوترية. ماشي كده. ونأتي إلى المقصود، يعني نحن علمنا ذلك، وإن كنا مرسلين منذرين، كما يقول الشيخ، ومنذرين هذه كما بين الله تعالى كل هذا الكلام، يعني أنا مش عارف أشرحه ولا مشرحوش، إنه مش هو المقصود في كلامنا، إنما نبدأ من الآية التي نحن فيها: رحمة من ربك، شو نخلص بس، وربنا يرزقنا الوقت والعمر لبدء درس التفسير والتدبر يا رب العالمين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، يعني أنزل القرآن في الليلة المباركة إنذارا: إن كنا منذرين رحمة من ربك، إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك. يقول شيخنا: إن كنا مرسلين، يعني إن كنا مرسل الرسل، مرسلين أي للرسل رحمة من رب. وإن أعظم الإرسال إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الإنزال إنزال هذا القرآن الكريم المبين كما بيّن الله تعالى. ولما هي هذه الآية رحمة من رب؟ يقول: رحمة من ربك، النحو يقولون هو مفعول لأجله، يعني أنزلنا هذا الكتاب رحمة من ربك، أي كنا مرسلين من آية سابقة لأجل رحمتنا، أي لأجل رحمتنا بالعباد المرسل إليهم، لأن الإنذار الإرسال بالإنذار ليأخذ باله بقى من الآيات. الآيات قالت إيه؟ إن كنا منذرين ومبشرين، ولا قلنا كنا منذرين بس؟ منذرين كافية ولا مش كافية عشان اللي بيقرأ القرآن ياخد باله؟ اسمع بقى يقول أهو، يقول أرسلنا هؤلاء المرسلين رحمة بالعباد المرسل إليهم، لأن الإرسال بالإنذار كونهم منذرين يعني رحمة بالناس لينجوا من مهاوي العذاب والهلكة، ينجيهم الله تعالى من العذاب عندما ينذرهم ويسمعون هذا الإنذار، إنما يكون سماعهم لهذا الإنذار سببا لنجاتهم. عندما ينذر أحد أحدا بأي مصيبة ستقع تكون سبب نجاته قبل أن تقع المصيبة. لذلك يقول وفي ذلك حتى يكتسبوا، عندما ينذرهم فيستجيبوا فيكتسبون الثواب الذي يكون سبب نجاته. قال تعالى انظر بقى المعنى هو، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. ده التفسير لازلنا فيه. طب هل في تفسير تاني الآية؟ قال نعم، يجوز أن يكون رحمة هذه حالا من الضمير المنصوب في أنزلناه. هل واخد باله؟ يعني أنزلناه رحمة ويكون حالا في أنزلناه. الأولى لأنه كما ذكرنا مفعولا لأجله من إن كنا مرسلين لأجل الرحمة، والثاني أنزلناه هو أي القرآن رحمة. الضمير هنا كأنه أنزلنا القرآن رحمة فيكون حالا من هذا الضمير. واضح الكلام؟ وش تعقيد نحوي كتير يعني نحوي على شك طبعا. طالما الاثنين بيسأل بيقول ممكن الاثنين، نعم، طالما ان ان سياق القرآن يحتمل بغير تعسف لهذه المعاني، فكل ذلك من اعجاز القرآن ان يكون اللفظ القليل محتملا لتلك المعاني. وهذا معنى من معاني اعجاز القرآن الكريم، ان اللفظ القليل كما اشرنا الى اعجاز القرآن فيما سبق، هذا من معانيه لا شك، وهو يحتمل ذلك ويحتمل ذلك. رحمة من ربك، اسمع يقول هو إظهار في مقام الإضمار، يعني أظهر إن كنا منذرين، ويقول عن نفسه سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة منا. هذا هو السياق، السامع صح شيء كده، لكن كنا مرسلين رحمة منا. إنما انتقل إلى قوله إن كنا مرسلين رحمة من ربك، لا شك أن تغير الأسلوب لمعنى جديد إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول فيه وفائدة هذا الإظهار، وهو إظهار لفظ الرب في مقام الإضمار، الإشعار بأن معنى الربوبية يستدعي الرحمة. ده المعنى الأول هو. يقول له قال لي رحمة منا، قالوا لأنه لما يقول من ربك يعرفك أن الرب رحيم بك، وأن من معنى الربوبية الرحمة، ومن ثم يفهم هذا يفهم المرء هذا المعنى من معاني الربوبية، وقد أشرنا إليه في رب العالمين عندما كنا نشرح الفاتحة في الخطب. المهم يقول هذا المعنى الأول، ثم إضافة رب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من ربك. يعني كانت سياق الآية كما ذكرنا أن يقول رحمة منا، لما قال إن يبقى رحمة منا، لما قال رحمة من ربك ليشعرك أن الرب رحيم بك، وأن من صفات الربوبية الرحمة بعباده، وإن من أعظم الرحمة بل أعظمها إرسال الرسل، إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن أعظم الرحمة هي نجاتك من النار والفوز بمصاحبة النبيين والصديقين بجوار الله تعالى. لذلك يقول هنا بعد ذلك المعنى الثاني أضاف رب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين هذا المعنى التنويه بشأنه صلى الله عليه وسلم، تنويه بشأن النبي ورفعته وعظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه، وبشأن الكتاب الذي جاء به. فلما عظم النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة الرب إليه في اللفظ ليدل على عظم النبي وبالتالي على عظم الكتاب الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وليتوصل إلى حظ له في خلال هذه التشريعات بأن ذلك كله من ربه، ليتوصل إلى هذا المعنى أن كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم إن في تشريعاته صلوات الله وسلامه عليه وما بلغ عنه إنما هو من الله. معنى تسوق الآية معنى جليل، رحمة من ربك، كأن حظ النبي منها أن تشريعاته كلها إنما هي من ربه سبحانه وتعالى. واخد باله؟ ها؟ مين مش واخد باله؟ ها؟ كل الناس واخدة بالها؟ لازم في بوش 15% على الأقل. إنما إحنا البوش دايما عندنا بيعدي 50%. ليتوصل إلى حظ الله صلى الله عليه وسلم من خلال التشريعات بأن ذلك كله من ربه جل وعلا، وأن ذلك إنما هو بواسطته المشرفة صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا كان الإرسال، افهم بقى هذا المعنى، إذا كان الإرسال رحمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، وهذا معنى الذي أكدته الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويعلم المعنى الثالث بقى اللي يفهم من هذا السياق، من كونه ربك أي رب الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم منه كما يقول الشيخ، ويعلم من كونه رب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رب الناس كلهم، وأن هؤلاء المشركين الذين يدعوهم هؤلاء لا أرباب ولا شيء، بل هي أصنامهم التي يشركون بها الرب، بل هو ربهم سبحانه وتعالى أي رب الرسول رب كل الناس جل وعلا. إذ لا يكون الرب رب بعض الناس دون بعض، فأغنى عن أن يقول رحمة من ربك وربهم، لأنه لما أنزله ويخاطب به الكفرة قال رحمة من ربك فقط، أي رحمة من ربك وربهم، واستغني بذلك عن أن يقول رحمة من ربك وربهم بقولك رحمة من ربك فقط. واضح؟ بس عشان نستعرف الكلمات القرآنية ماشية ازاي ورايحة ازاي، بدليل ايه بقى؟ بدليل قوله سبحانه وتعالى في قوله ربكم ورب آبائكم الأولين، أو ربكم ورب آبائكم الأولين، وهو مقام آخر جاء السياق فيه في مخاطبة ربكم ورب آبائكم الأولين في سياق فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام، لأنه لما قال ذلك في السياق الثاني بقى فرعون يقول أنا ربكم، قال له لا، ثم يسأله عن الله قال ربكم ورب آبائكم مش أنت، وقال له رب آبائكم الأولين ليه؟ حتى يفحم فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، قال له طب رب آبائكم الأولين مين بقى إن شاء الله؟ لذلك قال ربكم ورب آبائكم الأولين، لأنه إن كان فرعون رب الحاضرين فمن رب السابقين؟ لذلك قال له هذا في السياق ليس في سياقنا الآن، وإنما حتى يعلم المرء، يسأل السائل طب لماذا في هذا السياق قيل ذلك وفي هذا السياق قيل ذلك، وجملة هو السميع العليم التي وصلنا إليها. يقول وجملة إنه هو السميع العليم هذا تعليل لكل ما سبق، إن من أدوات التوكيد كما يقول من حروف التوكيد، وبالتالي يكون جملة أي جملة في نهاية بسموها تسجيل في نهاية الكلام تقول فعلت كذا وكذا لأن كذا كذا، وكأنه يقول لأن كذا كذا كذا كذا، هذه تعليل لما فعل ولما قال ولما تقدم. واضح؟ يبقى إيه التعليل بقى الكل؟ رحمة من ربك، إيه السبب؟ قال إنه هو السميع العليم. وضحت؟ نقرأ الكلام الشيخ يقول وجملة إنه هو السميع العليم تعليل لجملة إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، أي كنا مرسلين رحمة بالناس، لأنه سبحانه وتعالى سميع، سمع ذلك كله منهم، أي سمع منهم ما يكون سبب شركهم وهلاكهم، فأرسل ذلك رحمة لما سمعه مما يكون سببا لهلاكهم ورداهم وتعذيبهم ونهايتهم النهاية السوداء. لما سمع ذلك كله منهم سبحانه وتعالى، هذا في الظاهر، أرسل إليهم تلك الرحمة بذلك الكتاب مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك يقوله الشيخ لأنه الشيخ هنا من اللي بيقرا بقى في كتاب تحرير وتنوير اللي انا اقرا فيه من اصحاب مدرسه التاويل اللي بيقولوا السمع يقصد به العلم، وهذه مساله قد رد عليها العلماء وكما ذكرناها ان السمع مغاير للعلم، ان السمع شيء والعلم شيء. انا لما قال انه هو السميع العليم لا شك ان السمع شيء والعلم شيء. الشيخ عنده تأويل في مسألة أن السمع هو العلم، المهم هذه لا تعنينا، نحن نتكلم على ظاهر الكلام الذي قال العلماء. يقول إنا كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة بالناس هؤلاء، لأن الله تعالى سمع عبادة المشركين للأصنام، وسمع إغواء أئمة الكفر للأمم، وسمع ضجيج الناس من الظلم قويهم وضعيفهم، وسمع ما سوى ذلك من الأقوال التي كانت تصعد إليه سبحانه وتعالى بما يؤذي الناس ويؤذي الرب، وبما يكون سبب هلاك الأرض والدنيا وما عليها مما هو سبب إيذاء الرب سبحانه وتعالى من الشرك والظلم وترك عبادة الله تعالى. لذلك فأرسل الرسل لتقويمهم. هذه الجزئية الأولى التي تختص بالسمع، وأما الجزئية التي تختص بالعلم، إنه هو السميع العليم، علم أيضا نوايا الناس وأفعالهم، وعلم إفسادهم، وعلم سوء اعتقاداتهم وسوء ما ينتوون من أعمال وأقوال، وسوء ما يفعلون ويقومون وما يرتبون، فأحاط بذلك كله علما، فأرسل الرسل بالشرائع لكف الناس عن الفساد وإصلاح العقائد والأعمال وتعريف الناس بالرب جل وعلا وطريقه وسبيله، ليكون سبب هدايتهم وسبب سعادتهم في الأولى والآخرة. فإلى النوع الأول وهو السامع أشار بقوله السميع، وإلى الثاني من علمه بالنوايا والأفعال والإفساد والعقائد وغير ذلك أشار بقوله العليم سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما يخفى وما يسر والنوايا وما يقصد وما يعزم وما يكون بعد ذلك من أفعال تقع بين الناس خرابا لا صلاحا وفسادا لا قياما بالمصالح. وقدم السميع لأن السمع هو المقدم، الكلام وما يقال من الشرك والأفعال والظلم وغير ذلك مما يسيء الرب سبحانه وتعالى قدمه. لأن أصل الكفر هو دعاء المشركين لأصنامهم. أشار إلى معنى آخر الشيخ، نسوقه بتوع اللغة العربية بقى بيحبوا يعني هذه المعاني، اللي هي الكناية الرمزية، بيسميها كناية رمزية. لو حد ياخد باله بقى من اللغة العربية أو ما ياخدش باله هيعرف المعنى. يقول هنا الشيخ: واعلم أن السميع والعليم تعليلان لجملة إنا كنا مرسلين بطريق الكناية الرمزية، طريق الكناية. طب إزاي هتقول لي إنا كنا مرسلين إنه هو السميع العليم؟ قالوا بقى دي علة بطريق الكناية الرمزية. كيف؟ يقول: لأن علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة الصلاح التي أشرنا إليها ورحمة الخلق، وأما العلم فهو صفة، هنا يعني يقصد التي تجري الإرادة على وفقها. فالتعليل بصفة العلم هو السمع بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الله تعالى حكيم لا يحب الفساد. فإذا كان لا يحب ذلك سبحانه وتعالى، وكان سميعا عليما بتصرفات الناس، كان علمه وسمعه وحكمته يقتضي أن يرسل للناس رسلا. مش عارف حد فهمه ولا لا؟ ماشي، أشكرك. يعني إيه؟ يعني إن كنا مرسلين إنه هو السميع العليم. يقول إن السمع والعلم ده العلة في الإرسال، بس علة ليه؟ قال له علة بالكناية، إن السمع والعلم ده يمكن أن تكون في مضمونه أنه سبحانه وتعالى يسمع ويعلم، وأنه حكيم. فلما كان حكيما سبحانه وتعالى، وأنه من حكمته جل وعلا الإصلاح ورفع الفساد وهداية الناس كما يقول، فكان ذلك دليلا على، كان ذلك تعليلا لهذا المعنى. يبقى دخلنا يعني الحكمة في النص بين الايه، بين الإرسال وبين السمع، لأن الإرسال لهذه الحكمة، وهذه الحكمة إنما مبناها على السمع والعلم، وبالتالي صح أن يكون السمع والعلم تعليلا للإرسال. تعقدت زيادة يعني. فهمت؟ طيب حد فهمها كده على أي حال؟ بكفاية كده، نصلي إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما.